نستهديه ونستنصره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، أربع خصال، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين عبادي. فأما التي لي فلا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضاه لنفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله كان من دعائه في عرفات صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير الوجل المشفق المستجير، أدعوك دعاء الذليل، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الفقير. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقد قرأت ذات يوم لأحد المفكرين الإسلاميين عبارة يقول فيها: استوقفني ذات يوم شاب في الجامعة، فجعل يشكو إلي بعض همومه، بحيث أنه لا يستطيع أن يتوب إلى الله، وأنه عاص، وأنه مهموم، وأنه كذا وكذا، يريد الخلاص. فقال له هذا المفكر الإسلامي، قال له: أرأيت هذه الشكوى التي اشتكيت بها إلي؟ قال: نعم. قال: فاذهب إلى بيتك وصلي لله رب العالمين واشكو إليه، فأنا عبد مخلوق، ولكن إذا أردت أن تنجح أعمالك فاشتكي نفس الشكوى، حولها إلى الله عز وجل. هذه العبارة تدل على معنى عميق جدا. فنحن أيها الإخوة موجودون في دار الابتلاء، فمنا من عنده الهم، ومنا من عنده الغم، ومنا من هو مريض، ومنا من له حاجة عند مخلوق، ومنا من يريد الهداية، ومنا من يريد التوبة، ومنا من يريد الرزق، ومن يريد الأولاد، ومن يريد العافية. كل واحد له هم، وكل واحد له مشكلة، وحل هذه المشكلات كلها هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلقنا وهو أعلم بأننا ضعاف، خلقنا ضعفاء. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وهو عز وجل قد حملنا مسؤولية كبيرة، لذلك لم يتركنا عز وجل، بل كان لنا نعم المعين ونعم المعطي. ونعم الوهاب عز وجل، وقال لنا ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا لي بكل النواحي، ادخلوا في الإسلام كله واستسلموا لي في كل أموركم. وهذا الدخول في الاستسلام أو في الإسلام يقتضي منك أن تظهر عبوديتك لله، وإن أعظم مظاهر عبودية المرء لربه عز وجل هي أن يتضرع إليه ويدعوه. فأنت تدعو إلها واحدا ليس له مثيل ولا شبيه ولا ند ولا نظير، ليس هناك إله ثان يعقب على حكم الله عز وجل، ليس هناك رب آخر إذا قضى الله أمرا قال له لن أنفذه لك، بل هو إله واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، رحمته وسعت كل شيء، وهو عادل، بل هو العدل سبحانه وتعالى، إله عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك من كل خلقه، وهو الذي جعل الرحمة 100 قسم، فأنزل قسما تتراحم به المخلوقات، وادخر 99 قسما ليرحم بها المؤمنين يوم القيامة. هذا الإله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ورب العالمين، الذي يقول لشيء كن فيكون، يدعوك وأنت العبد الضعيف الصغير في كونه، يدعوك لتتضرع إليه، يدعوك ليعطيك ويهبك ويمنحك. فتارة يقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتارة يقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتارة يقول لك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وتارة يناديك فيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يدعوك بطرق شتى، وتارة يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتارة يقول لك واسأل الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. وفي الحديث القدسي يقول لك عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، استطعموني يعني اطلبوا مني الطعام أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم يقول بعد ذلك في نفس الحديث القدسي الجليل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته مهما بلغت مسألته، لو سألت الله الفردوس الأعلى وسألته أن يملكك بحجم الكرسي ولا بحجم سدرة المنتهى، ومهما تخيلت مهما تخيلت واتسع ذهنك للطلب فطلبت أنت وهو وهي وهما والإنس والجن وكل العباد والمخلوقات فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، خذ إبرة وذهب بها إلى البحر الأحمر واغمسها وأخرجها وانظر ماذا ينقص من هذا البحر، كرم الله أوسع وعطاؤه أجل. فما المطلوب إذن بعد كل هذا النداء من الله القوي القادر الغني؟ عبوديتك أخي لعبد من الناس ولمخلوق ذل وعار وسيئة ولا يرضاها الناس أن يكون عبدا لأحد من الناس. أما عبوديتك لله فهي عز، فهي رقي، فهي شرف، فهي قمة الكرامة أن يقبلك الله عبدا وأن تقول له يا رب، لأنه غني عنك أصلا وهو لا يستفيد منك، بل أنت الذي تستفيد منه. فهو يريد منك أن تضع الأمور في مواضعها الحقة. أنت عبد حقيقي لله عز وجل، وهو الرب القادر سبحانه وتعالى، فما منك إلا أن تظهر هذه العبودية لتفتح لك أبواب السماء. وقد ضرب الله لنا أمثلة بأشرف خلقه، أشرف الخلق أنبياء الله، بأشرف الخلق أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلوات والتسليمات، يضرب لنا بهم الأمثلة كيف يظهرون عبوديتهم وكيف يبثون شكواهم إلى الله. فهذا سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثي وحزني إلى الله. هل شكوت حزنك إلى الله؟ هل شكوت بثك بثته إلى الله؟ هل تضرعت ذات يوم إلى الله عز وجل وناجيته بلسان الفاقة، لا بلسان الحكمة، لا بالعبارات المسجوعة، لا بالعبارات المرصفة الفصيحة، بل بلسان العامية، باللغة التي لا يعرفها المخلوقات بينك وبين الله؟ هل فعلت هذا؟ إذن أنت عبد حقيقي لله. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر عليكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن. اسمع إلى الحديث مرة ثانية: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم؟ أي عدو؟ الشيطان عدو، النفس الأمارة بالسوء عدو، الهوى عدو، الدنيا عدو، الأعداء من الكفار عدو، الذين يمكرون بك من فساق المسلمين عدو، المرض عدو. ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر عليكم أرزاقكم؟ كل واحد منا يقول: بلى دلنا يا رسول الله. قال: تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن. بل إن الله يغضب، يغضب على العبد الذي لا يدعوه، وإن الله يحب الملحين في الدعاء. الملحين يعني تدعو مرة ومرتين وعشرة وألف ومليون ومليار، والله تعالى يحب منك أن تدعو أيضا، لأن الله لا يمل سبحانه وتعالى، لا يمل. عطاؤه كلام، يقول للشيء كن فيكون. لذلك يحب الملحين في الدعاء، حتى إنه ورد في الحديث أن الله أن العبد يدعو الله والله معرض عنه لأنه عاصي، ثم يدعوه فيعرض عنه، ثم يدعوه فيستحيي منه، فيقول للملائكة: أعطوه، فقد استحييت منه يدعوني وأنا أعرض عنه. فما بالك بالطائع المقبل على الله الذي استجاب لأمر الله ثم قال: يا رب، حاشا لكرم الله أن يرده. وقد ورد في الحديث إن الله يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما صفرا. أحد الصالحين كان يدعو في ليلة باردة، فبردت إحدى يديه فوضعها داخل الثياب وبسط واحدة، وهو يدعو نام، فرأى في المنام اليد المبسوطة مليئة بالأنوار والثانية فارغة، فسأل في المنام: لما هذا؟ فقيل له: إن التي طلبت منا ملأناها خيرا، والتي اختبأت لم نعطيها حظها لأنها لم تبسط إلينا، ولو بسطت لملأناها كما ملأنا الأخرى. عطاء كرم. لذلك انظر الآن كيف يقص الله لك قصص الأنبياء عليهم السلام. أول واحد يعقوب عليه السلام كما قلنا بث حزنه إلى الله، فأرجع الله له ولده والتأم شمل العائلة وصار ولده نبيا ورسولا وملكا إلى غير ذلك مما تعلمون. سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجل كبير في السن قارب 80 أو أكثر، زوجته عاقر لا تنجب، بلغت من السن عتية أيضا. نظر عليه السلام في أقاربه وأبناء عمومته فوجدهم غير طائعين بشكل جيد، لا يؤتمنون على شرع الله الذي سيبلغهم إياه ليتحملوه من بعده، فالتجأ إلى الله عز وجل: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. النداء الخفي هو الطلب بصوت منخفض جدا أو في السر بحيث لا يسمعك المخلوقون، بينك وبين الله. قد يكون الإنسان عاصيا ويريد أن يتوب إلى الله، لا يمكن أن يرفع صوته أمام الناس فيقول: يا رب أنا فعلت كذا وكذا فاغفر لي، لأن الناس يفضحون ويعيرون ولا يرحمون. لذلك رب العالمين من رحمته بك قبل منك الدعاء الخفية بينك وبينه، لا يريد أن يطلع مخلوقا على طلباتك منه. اطلب ما شئت منه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني. الله تعالى يعلم أن عظم زكريا قد وهن وأنه كبر في السن، ولكن هذا عرض لسان الحال والمقال، إظهار الفاقة إلى الله. لا تقول: يا رب أنت تعلم خلاص وتنتهي فلا تدعو. لا، يريد منك أن تظهر ذلك له. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني يا رب أنا تعودت منك الكرم، فعطاؤك السابق أطمعني في عطائك اللاحق، ما تعودت منك إلا كل خير. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاءته البشارة وبشره الله بيحيى عليه وعلى نبينا السلام. سيدنا يحيى سماه الله يحيى، وقد قال المفسرون إن الناس يسمون أولادهم بتسمية قد تكون موافقة للمسمى في بعض الحالات، كمن سمي جميلا وهو جميل مثلا، وقد لا تكون، فقد تسمى امرأة قبيحة نور مثلا وهي غير نور، ليست جميلة مثلا. وقد يسمى الإنسان تفاؤلا فيقال له فلان سعيد لعله يسعد، ولكن لا تضمن ذلك، قد تسميه سعيدا فيكون شقيا، وقد تسميه سعيدا فيكون سعيدا. أما عندما يسميه الله يحيى فهو سيحيا، لذلك قتل شهيدا عليه أفضل الصلاة والسلام ليبقى حيا عند ربه يرزق. عاش حيا ومات فبقي حيا، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قتل في سبيل الله صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم. إذن سيدنا زكريا طلب فأعطاه الله خرقا للعادة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وهو سبحانه وتعالى له قدرة مطلقة لا يقيدها شيء، هو الذي خلق هذا النظام وهذا القانون، ولكنه قادر على كل شيء. فقد خلق آدم من غير لا ذكر ولا أنثى، خلقه من تراب ونفخ فيه الروح فصار عظما ودما ولحما وجلدا وصار آدم. ثم خلق حواء من ذكر بدون أنثى، قطعة من آدم تحولت إلى أمنا حواء عليها رضوان الله وسلامه. وخلق عيسى ابن مريم من أنثى بدون ذكر، فله القدرة المطلقة سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق الأسباب ويبطلها متى شاء. فلذلك يظهر لك الله القدرة، زكريا كبير في السن، امرأة كبيرة في السن لا تنجب، قال الله تعالى فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أصلحها الله وعافاها مما فيها فأنجبت هذا الغلام الطاهر الذي صار نبيا ورسولا. ثم إن الله تعالى يريك نفس القدرة المطلقة ليقوى إيمانك بالله وتقوى ثقتك بعطائه. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار، نار أي نار هذه التي نتحدث عنها؟ نار أوقدت من قبل شعب كامل، شعب كامل يحمل الحطب ويضعه في مكان، فلما أوقدت لم يستطيعوا الاقتراب منها من حرارتها، فألقوا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق، يعني مثل المدفع، ألقوه من بعيد حتى يسقط في هذه النار الرهيبة. والله تعالى قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فبقيت نارا في الظاهر. وإبراهيم يقول إن أمتع أيام عمره السبعة التي قضاها داخل هذه النار، بقي أسبوعا في الداخل والناس ينتظرون متى ستخمد هذه النار لنرى ماذا حصل بإبراهيم. وإبراهيم جالس في الداخل، صارت نباتات ومياه وبرد وسلام وبستان جميل فيه أنس بالله عز وجل داخل هذه النار. هو في الطريق في الهواء ملقى في النار، جاءه جبريل عليه السلام قال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله، الله هو القادر على كل شيء. إذن هذا إبراهيم عليه السلام، وذاك يعقوب، وهذا زكريا، وهؤلاء من أشرف خلق الله. ثم إذا كنت مريضا ذكر لك قصة للمرض، أيوب عليه السلام ابتلي بمرض لم يبتلى أحد بمثله، وفقد أهله وأولاده وماله، لم يبق له إلا الزوجة فقط، تركها الله له رحمة به لتعينه في بعض شؤون الحياة. ماذا قال متضرعا إلى الله؟ ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال له فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. فإذا أصابك الضر فليس لك إلا الله، إذا أصابك الغم، سيدنا يونس عليه السلام لما خرج من قومه بعد أن أنذرهم وحصل ما حصل وابتلعه الحوت، ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ليس هو فقط، قال وكذلك ننجي المؤمنين. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريش جمعت جيشا كبيرا وكذا وكذا، فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سيدنا عيسى عليه السلام طلب الطعام، مثل قال الله تعالى فاستطعموني أطعمكم، قال أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأول، بعدين قال الله له إني منزلها عليكم. كل الأنبياء طلبوا من الله فأعطاهم. سيدنا نوح يقول الله عنه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. وهذه النعمة هنا تدل على أن الله تعالى يعطيك أحسن مما تطلب، لأنه أحيانا أنت تطلب شيئا يضرك، فلولا أن الله نعم المجيب لا أعطاك شيئا يضرك، ولكن الله لا يعطيك إلا شيئا ينفعك. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا دعا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء المقدر. لذلك قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني أحيانا تطلب أنت شيئا شرا لك وأنت لا تعلم، ولكن الله هو نعم المجيب، لذلك لا يعطيك هذا الضرر، وأنت تقول: لماذا لا يستجيب الله لي؟ لماذا لم تتيسر هذه الوظيفة؟ لماذا لم يرزقني الله هذه السيارة التي طلبتها؟ لماذا لم يعافني الله من هذا المرض؟ لماذا لم ييسر الله لي بيتا كذا كذا؟ لأنه شر لك وأنت لا تعلم، أو أن الله يدخره لك لوقت آخر يكون فيه أنفع لك، فهو نعم المجيب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، نادانا يعني بقوله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فإن شئت أن تدعو على عدو فقد ذكر الله لك قصة نوح وقصة موسى: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تريد أن تدعو على عدو، تريد أن تتخلص من مرض، تريد أن تستغفر من ذنب، تريد أن تتخلص من هم، كلها لها أمثلة في القرآن وفي السنة. وقد يصاب الإنسان أحيانا ببعض الأمور فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام في الطائف يقول: إلهي إليك أشكو، إليك يعني لا لأحد غيرك، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. كم منا من حصل معه موقف يهون فيه على الناس، يذله بعض الناس، يقهر من الرجال، يصاب بكآبة من الظلم الحاصل من بعض عباد الله، فما لك إلا الله، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. وحال الأمة الإسلامية كلها اليوم يشكو إلى الله ضعف القوة وقلة الحيلة والهوان على الناس، فليس لنا إلا أرحم الراحمين، نبسط إليه أكفنا بصدق، بصدق وإخلاص وإلحاح، مع أكل الحلال، مع أكل الحلال والإيقان بالإجابة بعد أن رأيت كيف فعل الله بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكيف أنجى إبراهيم من النار، وكيف رد يوسف على يعقوب، وكيف كشف ضر أيوب، وكيف أنجى زكريا يحيى، وكيف أنجى يونس ابن متى. هذا يعطيك دافع قوي، دافعا قويا لترجو من الله سبحانه وتعالى: أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله، ما سئل الله بعد اليقين خيرا من العافية. فلا تقول: أنا والله أتحمل البلاء، كما فعل واحد من الصحابة مرة غلط فدعا الله أن يعجل له العقوبة التي سيعاقبه بها في الآخرة، خاف من الآخرة فظن أن عقوبة الدنيا تؤدي المطلوب، فقال: يا رب إذا كنت تريد أن تعاقبني فعجلها لي في الدنيا، هكذا قال. وإذا به صار يهزل ويضعف حتى صار كالفروج الصغير، كالدجاجة الصغيرة، كالصوص. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك؟ لماذا أنت هكذا؟ هل دعوت بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله، دعوت كذا كذا. قال: إنك لا تطيق، ولكن قل: اللهم إني أسألك العافية، مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي وارحمني. فدعا الرجل بالعافية فشفاه الله تبارك وتعالى. إذن لا تطلب من الله البلاء، اطلب من الله العافية. فإذا أصبت ببلاء تضرع إليه وقل: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لذلك يقول سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وهو الإمام الكبير، ماذا يقول؟ يقول: عجبت لمن أصيب بالغم وهو لا يذكر قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعجبت لمن أصيب بضر وهو لا يذكر قوله تعالى: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعجبت لمن أصيب بالخوف وهو لا يذكر قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن خاف من المكر، مكر الناس والحسد والغل وما يفعلونه من شر، وهو لا يذكر قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي دخلت فيه الآن يحتاج إلى 10 خطب لتفصيله وشرحه، ولكن اللبيب من الإشارة يفهم كما يقولون. لذلك أدعو نفسي وإياكم إلى العودة مرة ثانية لحساب صادق مع أنفسنا، لننظر إلى وضع الأمة ككل وإلى وضع كل واحد منا على حدة. كل واحد منا يحتاج إلى الله، إما مال أو هداية أولاد أو إصلاح زوجة أو عافية أو كذا أو كذا، كل واحد منا له طلب، وما من أحد إلا وهو مفتقر إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهلا رجعنا إلى حساباتنا وسألنا أنفسنا: لماذا وضع الأمة هكذا؟ ما الذي أعاد هذه الأمة إلى الوراء؟ وما هو الحل لنتقدم بها؟ فليبدأ كل واحد منا بنفسه، فيتقي الله عز وجل قدر الاستطاعة، ويستغفر له وللأمة، ويطلب من الله، ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلطف وحكمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا من شروط الإجابة أن تبقى هذه الأمة ناصحة بعضها لبعض، أن أنصحك وتنصحني وأنصحه وينصحني. أما إذا قال كل واحد: أنا ليس لي علاقة بالآخرين، فترك الآخرين يفعلون ما يشاءون، إذن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلينا أن نعود ونتضرع إلى الله، نبث شكوانا وحزننا وطلباتنا إلى الله القادر، فنقول: يا رب، نسألك بقدرتك على كل شيء، ونسألك بعلمك الذي أحاط بكل شيء، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، ويا من ليس كمثله شيء، أن تغفر لنا كل شيء، وأن تعافينا في كل شيء، وأن تسترنا في كل شيء، وأن تجعلنا جميعا من أهل طاعتك، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن تفرج عن المسلمين يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك يا أكرم من سئل، يا أجل من أعطى، يا رب العالمين، يا إله كل شيء، يا خالق كل شيء، يا بارئ كل شيء، يا رازق كل شيء، يا رب كل شيء، يا مليك كل شيء، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تعافينا من كل بلية يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، آمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واذكروا الله تعالى.